إذا انتهى رجل، إذا اشتهى رجل أكل البصل، هل تسقط عنه جميع الفروض؟ والله الله المستعان. زين واحد يشتهي البصل يعني الظهر يعني عصر مغرب 24 ساعة يشتهي البصل، صعب هذا. أنا على كل حال نجب أن نعلم قضية مهمة جدا، وهي أن الله غني عنا وعن عبادتنا. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله غني عن عبادتنا، فهذا الذي يأكل البصل زين على نيته، أنت اشتهيت البصل الآن لأنك فعلا تبي البصل، أكل البصل ولا تجي المسجد، صل في بيتك، عسى الله يغفر لك. لكن يقول لا، أنا كل مرة بشتهي عشان ما أروح أصلي، بلا تصلي، أقعد البيت، لا حتى البيت لا تصلي، وتحمل اللي يجيك يوم القيامة، مو محتاج الله لصلاتنا سبحانه وتعالى. فالواحد لا يدور للعذر شيء عشان ما يروح المسجد، لا، يبقى بدون عذر لا تجي المسجد. والله غني عن هذه الصلاة سبحانه وتعالى، غير محتاج الله سبحانه وتعالى لعبادتنا ولا لصلاتنا ولا لصيامنا ولا لصدقاتنا. ولذلك الله لا يقبل الصدقة إذا من بها العبد، لا يقبلها الله تبارك وتعالى. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تبطل بعنا تصدق، تبطل ما بيها، ما يريد صدقاتنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعطينا، هو الذي ينعم علينا سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فقد سأل كل واحد منهم مسألته فأعطاه لم ينقص، فأعطيته فلم ينقص ذلك يمك شيء مثل المخيط إذا أدخل في البحر، الإبرة دخلتها البحر طلعتها كم نقص من البحر؟ لو قال لك أحد نقص من البحر تضحك عليه، من مجنون هذا، ما نقص من البحر شيء. فلا يعتقد الإنسان يدور له مخرج علشان ما يصلي في المسجد، لا، يبقى لا تصلي المسجد ولا تأكل بصل، يخاف إنه بعد ما يحب البصل يأكل بس ما يروح المسجد، يبقى لا تأكل بصل ولا تجي المسجد. فالقصد إن يجب أن نعرف كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، أن عبيد وأن خالق، وحنا اللي محتاجين له، وحنا يعني نريد الحسنات من الله ورفعة الأجر وما شابه ذلك من الأمور. نعم.